السؤال الأول، أحسن الله إليكم، هذا صاحب المعالي يسأل عن من وقع في معصية أو هم بها في الأماكن الفاضلة ثم تاب بعد ذلك واستغفر. الحمد لله، من وقع في شيء أو ألم بشيء من الخطايا أو المعاصي، وكلنا كذلك، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا عدها بعض أهل العلم أرجى آية في كتاب الله. من الذي لا يقع في، قد إنسان حتى هو في الحرم يزاحم، قد أحيانا يحصل من أذى لبعض إخوانه في قول أو فعل فيستغفر ويتوب إلى الله، قد يقع من شيء من الظلم، قد يقع في شيء من المعاصي، هذا أمر طبيعي نحن لا نقلل منه، لكن من حصل منه شيء فعليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يلتمس النصح من معاليكم لمن يقومون بشرب الدخان في ساحات الحرم أو قريبا منها. نعم، هذا أيضا من الآداب، إذا كتب الله عز وجل تعظيم هذه البقعة مكة والمدينة والحرمين الشريفين، فمن أعظم أنواع الأدب معهما وفيهما أن يتوجه العبد إلى ما من أجله أتى لمكة وللمدينة، للعبادة، للحج، للعمرة، للزيارة، فعليه أن يحرص في أن يستثمر وقته في العبادة ولا يقع في شيء من المحرمات، ومنها مثلا التدخين. التدخين لا شك أن من تأمل في النصوص وعرف أضراره وأخطاره جزم بتحريمه وأنه من الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث فيه من الأذى والضرر الجسدي والصحي والاجتماعي الشيء الكثير والكبير، فعلى المسلم أن يحذره، ومن ألم بشيء من ذلك فليتب إلى الله عز وجل وليجدها فرصة للإقلاع عن هذا الداء الخطير، حفاظا على دينه وحفاظا أيضا على صحته، والله أعلم. أحسن الله إليكم، أيضا هذا يلتمس النصح من معاليكم لمن ينشغلون في المسجد النبوي والمسجد الحرام بكثرة التصوير. إيه نعم، هذه أيضا من الأمور التي يشتغل بها بعض الناس، هذه التقانة التي من الله بها على الأمة ينبغي أن تستثمر في الخير وفيما يقرب إلى الله عز وجل، فلا تكن ملهية أو مشغلة عنهم أو لهم عن أعمالهم وعن عباداتهم. تجد بعض الناس وهو في الحرمين الشريفين همه التصوير للأماكن وللبقاع وللأشخاص، لو هذا المسلم جلس في حلقة من حلق العلم أو قرأ جزءا من كتاب الله أو صلى ما كتب الله له من النوافل كان في هذا خير عظيم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على أن لا تلهينا هذه الأجهزة، نعم تستثمر في الخير وفي نشر العلم، أما أن تكون فتنة صادة عن العبادة وعن الذكر فهذا ليس من تعظيم شعائر الله ولا بيته، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن البيع والشراء والإجارة داخل المسجد، ومنه الإجارة على قص الشعر داخل المسعى كما يفعله بعضهم. المساجد وفي مقدمتها الحرمان الشريفان بنيت للعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يجوز أن تكون مكانا للانشغالات الأخرى والبيع والاتجار وأمور الدنيا، فهذه خارج المسجد، بل ذكر أهل العلم أن هذا لا ينعقد إذا حصل في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت للعبادة وليست للبيع والشراء، وأما ما يفعل في المسعى فلم يصل إلى حد الظاهرة ولله الحمد والمنة. صوالين الحلاقة موجودة خارج المسعى، ويذهب الناس بعد انتهائهم من الشوط السابع في المروة إلى صوارين الحلاقة ويحلقون، ولا يؤثر فيهم بعض المرتزقة الذين يعترضون الأنظمة في مثل هذا ويساومون، فإن هذا ليس بمشروع، وأيضا ليس من الأدب في حرم الله جل وعلا، وليس من أيضا تقيد بالتعليمات والأنظمة في مثل هذه المجالات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل: هل من كفارة عليه إذا دخل الحرم مريدا الحج أو العمرة ولم يحرم؟ نعم، نحن عرفنا في حديث ابن عباس ممن أراد الحج أو العمرة، فمن دخل تجاوز الميقات من غير إحرام فعليه أن يعود، فعليه أن يعود ويحرم من الميقات، وإن لم يعد لسبب من الأسباب الشرعية فإنه يجبره بدم، لأنه واجب من الواجبات، الإحرام من الميقات واجب من الواجبات، فمن تركه عاد إليه، فإن لم يعد فإن عمرته أو حجه صحيح وعليه أن يجبر ذلك بدم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا رجل أدى مناسك الحج ووقف بعرفة غير أنه رجع إلى بلاده قبل أن يرمي الجمرات خوفا وذلك قديما، ثم توفي رحمه الله، فماذا يترتب على هذا؟ الحمد لله، إما أن يرمي عنه أحد ممن كان معه الحج في ذلك العام، وإن لم يرمى عنه فإنه يكفر عنه، يكون قد ترك واجبا من الواجبات، وعليه إما أن يفدي بذبيحة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين ويطعم عنه وليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل صاحب المعالي عن من هم بسيئة فلم يعملها غير أنه ترك عملها ليس من باب الورع، لكن حال دون عملها حائل أو عارض. لا، ما يصلح هذا، لا بد الإنسان يترك الذنب رغبة فيما عند الله وخوفا منه وحذرا، كم بعض الناس لو يرى أن الشرطة ما تنظر إليه يمكن يسرق، يعني هو ترك السرقة هنا خوفا من الشرط لا خوفا من الله، فهذا ليس التوبة، يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، فمن ترك الذنب ليس إخلاصا لله فإنه لا يثاب على هذا، فعليه أن يراجع نيته وأن يحرص على أن تكون نيته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعزهم بالإسلام، وأن يجزيهم عما يقدمون للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يديم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.